لا ينبغي للمصلين أن يدخلوا في صلاتهم بثياب البهلة في ثياب بيتهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما عليهم أن يحققوا أولا نص الحديث وثانيا تعليله. النص: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتجي. التعليل: فإن الله أحق أن يتزين له. الشاهد: إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إلى واجب فهو واجب، وما أدى إلى محرم فهو محرم. فكشف الحجاج عن مناكبهم أولا في المحظور الأول التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، والشيء الثاني أنهم يعرضون صلاتهم للبطلان لمخالفتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. ولا بد أن بعض طلاب العلم قد يستشكل مثل هذا الحديث وقد قرأ ذات يوم أو سمع حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أن يصلي أحدنا في ثوب واحد قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ قد يتعارض هذا الحديث مع حديث: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوب شيء، يتعارض في ذهن بعض الناس. وأشكل من هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حينما رآه رجل يصلي وليس على عاتقيه ثوب، وإنما رآه يصلي مؤتزرا، فسأله عن ذلك: كيف تصلي بثوب واحد وثوبك الآخر معلق على المشجب؟ والمشجب هي العمود الذي تعلق عليه الثياب، ما الذي تسمونه في دولة العصر الحاضر؟ شماعة. أحسن من الشماعة المشجب، هو الآلة التي تعلق عليها الثياب. استنكر أحد الحاضرين على جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يصلي في ثوب واحد وثوب الآخر معلق على المشجب، فقال: ذلك ليراني أحمق مثلك، فيظن أن الصلاة لا تصح إلا بالثوبين. هذا بلا شك أشكل من حديث أبي هريرة: أو كلكم يجب الثوبين. وهنا لابد لإخواننا من طلاب العلم أن يتذكروا معنى تاريخ العلماء في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينها ولو في نادى الرأي. أولا وهو الأهم حديث جابر، إن جابرا رضي الله عنه لا شك أن سمعه يدل على صحة صلاة من يصلي مكشوف القسم الأعلى من البدن، ولكن هل لفعل هذا الصحابي من القوة